لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بسم الله الرحمن الرحيم

خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وَبِاللَّهِ